السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بحسب ترتيب بعض الفقهاء في عرض الأبواب الفقهية، بعد أن ذكر فيما تقدم أحكام العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم أتبعه بأحكام الجهاد، ثم ذكر المعاملات، البيوع وما يتصل بها وما يحل منها وما يحرم، ثم أيضا تعرض لشيء من أحكام الفرائض والميراث والعتق والولاء وما يتصل بهذه الأشياء، فمنهم من يسير على هذا النهج فيعقب ذلك بالكلام عن أحكام النكاح. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث علقمة النخعي عن عبد الله الذي هو ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه يخبر أن عبد الله بن مسعود لقيه أو لقي عثمان بمنى رضي الله عنهما، فكأن عثمان يعني أراد أن يعرض نوعا من العرض على عبد الله بن مسعود نصحا له، أو قد يكون على سبيل الممازحة، الله أعلم بحقيقة الأمر. فعرض عليه هذا الأمر، قد يكون جادا ناصحا له أو نوع من الممازحة مع أخيه، ولذلك وقد يكون جاد لأنه اختلى به في بعض الروايات، أراد أن يختلي به فتأخر علقمة كأنه يريد أن يساره بأمر. فلما عرض عليه هذا الأمر يقول علقمة: فأشار لعبد الله واستدعاني، باعتبار أن الأمر هذا يعني لا يحتاج أن يكون سرا وخفية. فعرض عليه مثل ما سمعنا: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ألا نزوجك امرأة شابة تعيد لك سابق عهدك؟ فقالوا: لأن هذا قد ينشط الإنسان، ولا شك أن اقترانه بالمرأة الشابة يكون عنده نوع من النشاط والهمة، وقد يختلف الناس بحسب أحوالهم، ليس ضرورة أن يكون كلهم على هذا النمط، لكن قد يكون ذلك. ف ابن مسعود اختلف هل أجاب إلى هذا أو أعرض عنه، فظاهر الرواية كأنه أعرض وأشار إلى علقمة أن يأتي ليسمعه الحديث. فالشاهد هو كلامه، قال: لئن قلت هذا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهذا الشاهد من الحديث، فهذا منه عليه الصلاة والسلام نداء، وليس المخصوص به كما يقول أهل العلم فقط الشباب، بل هو لعامة الأمة، لكن باعتبار أن الشباب أول أو من أول ما يقومون به من أعمال الحياة بعد البلوغ التوجه إلى الزواج، أما الشيوخ أو الكهول وما إلى ذلك فهؤلاء في الغالب أنهم قد حققوا ما أرادوا، لكن تخصيص الشباب لأنهم هم محل هذا الأمر، والشباب يطلق من سن البلوغ إلى سن 30 أو 32، وبعضهم قد يمده إلى 40، لكن المشهور أنه إلى سن 30 والثاني 32 يسمى شبابا. من استطاع منكم الباءة، الباءة قيل المقصود بها اللي هو الجماع والوطئ، وقيل مؤنة النكاح، والأول أولى أن المقصود به القدرة على الوطئ والشهوة، يكون عنده شهوة ورغبة في النكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر بصيغة التأكيد، إذا كان يجد شهوة فهو مأمور أن يتزوج وبادر إلى الزواج. وبين عليه الصلاة والسلام من منافعه وفوائده: أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا شك هذا أمر محقق وواقع، وكلامه وقوله عليه السلام أكبر دليل على هذا، مع ما يجد الإنسان من واقع الحال. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه السلام أنه وجه الصحابة وجه كل مسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فوجد في نفسه فلينطلق إلى امرأته فليجامعها، فإنما معها مثل ما معها. فإذا تحركت شهوة الإنسان لنظر امرأة أو أي سبب كان من صورة أو شاشة أو حقيقة، فعليه أن يبادر ويقضي هذه الشهوة حلالا مع زوجه، مع زوجته، حتى لا يفضي به ذلك إلى أمور لا تحمد. فهذه الصيغة تدل على الوجوب. واختلف أهل العلم في حكم النكاح، والنكاح معروف يطلق على العقد، عقد النكاح، ويطلق على الوطئ. فقد يطلق على الوطئ والجماع نكاحا، وقد يطلق على صيغة العقد الذي هو الإيجاب والقبول مع ما يتصل به. وأكثر ما ورد في القرآن الكريم كما يقول أهل العلم إنما ورد المقصود به العقد، إلا في بعض آيات ذكروها المقصود بها الوطء، وإن كان بعضهم ينفي هذا ويقول بل كله بإخبار عن العقد وليس عن الوطء، ولكن الصحيح أن فيه آيات وردت والمقصود بها الوطء وليس العقد. فمن أهل العلم من يقول هو واجب تمسكا بمثل هذا الحديث، وفي مثل قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا هذه كلها صيغ تدل على أكدية النكاح والإقدام عليه، خاصة من كانت عنده شهوة. فبعض أهل العلم كما نقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله يرى الوجوب في من كانت عنده شهوة ويخاف على نفسه الزنا، وفي رواية عن أحمد رحمه الله كذلك أنه يقول بوجوب النكاح، وهو مذهب داود الظاهري ومن معه ابن حزم، يرون وجوب النكاح ولو مرة في العمر، أنه يجب أن يتزوج. والرسول عليه السلام أكد هذا الأمر كما سوف نلاحظ في حديث أنس الذي ذكره المؤلف بعد، وشدد في هذا. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام وأنا أجد طول النكاح لا تزوجت. وسعيد بن جبير يقول: قال لي ابن عباس: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وفي أثر عن إبراهيم بن ميسرة يقول: قال لي طاووس الإمام التابعي المشهور: لتنكحن، أي لتتزوجن، أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما منعك من النكاح إلا عجز أو فجور. عمر يقول لهذا الرجل أبي الزوائد: لماذا ما تتزوج؟ إما عجز عن يعني مؤنة النكاح، أو عجز في الشهوة، أو أنك فاجر تقضي حاجتك بطرق غير مشروعة. فلا شك أن الإنسان الذي يكون عنده الشهوة وقدرة على النكاح ولا يتزوج يخشى أن يكون يتهم، قد يتهم أو يعرض نفسه، خاصة في حالات الفتن والتعرض للفتن. ولذلك قلت أن بعض أهل العلم يوجبونه في مثل هذه الحالة. وأحمد رحمه الله يقول: من أمرك يقول ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن أمرك بعدم النكاح فقد أمرك بغير الإسلام، من أو من نهاك عن النكاح فقد نهاك عن الإسلام أو كلمة نحوها. فلا شك أن التوجه إلى عدم الزواج أو الإبطاء به أو ما إلى ذلك هذا لا يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وإعمار الحياة وإعمار الكون. ولذلك ذكروا عن بعض المتقدمين أن نبي من الأنبياء ذكر عنده عابد من العباد فأثنى عليه الحاضرون، قال إنه ترك سنة من السنن من سنن الأنبياء، فاستدعى هذا العابد واستدعوه عند النبي عليه السلام، قال يا نبي الله ماذا؟ قال تركت النكاح قال فقط النكاح قال وتهون من شأنه؟ لو أن الناس كلهم أضربوا عن النكاح من يكون للجهاد؟ من يكون لدفع العدو؟ من يقوم بمصالح الناس والأمة إذا تقلص هذا؟ ولذلك الدول الغربية تعاني من قلة الرجال وعقلاءهم يصيحون بهم أن عدد الرجال الذين يستفاد منهم يتناقص مع الزمن، لأنهم كما هو عادتهم إما الزنا الذي لا خير فيه ولا يكون منه ذرية، أو النكاح المحدود جدا، نكاح محدود جدا وضيق، فلذلك هم يعانون ويحسدون المسلمين على التكاثر، يحسدونهم على هذا ويمكرون ويخططون خطط لإعاقة المسلمين ويحسنون لهم كل ما من شأنه الإعاقة عن النكاح والإعاقة عن النسل، مع أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث انكحوا الودود الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما جاءه رجل قال يا رسول الله إني نكحت امرأة حسنة وخيرة لكن لا تلد، فقال أعرض عنه عليه السلام وقال طلقها أو انكح غيرها أو ما إلى ذلك. حتى في الثالثة قال له انكحوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا كله يقوي قول من قال بوجوب النكاح، وإن كان العلماء يصنفون النكاح على منازل ورتب، فقد يكون واجب في حق من هذه حاله وصفته، عنده القدرة الشهوة والمال ويخاف الفتنة، فهذا واجب في حقه، وقد يكون مستحب إذا لم يكن فتنة، إذا لم يكن فتنة ولا يخاف على نفسه الزنا يكون مستحب، وقد يكون مكروه إذا كان ما عنده شهوة، ما عنده شهوة في النساء ويحبس المرأة عن أن تقضي أربها وشهوتها، فقد يكون مكروه أو أشد إذا كان لا يقضي حاجة هذه المرأة ويحتبسها عنده من أين؟ من غير أن يقضي وطرها من الشهوة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذا أمر معلوم ومشاهد، وهذا أيضا يدل مع النصوص الأخرى على أنه يجب على المسلم غض بصره وإحصان فرجه كما قال جل ذكره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهنا قال من أبصارهم لأن غض البصر غضا تاما صعب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، لكن إحصان الفرج ما قال من فروجكم بل يجب إحصان الفرج تماما، ومثله قال سبحانه وتعالى في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فوجه عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، فمن لا يجد القدرة صداق النساء ولا البيت الذي يعده فعليه بالصوم، فهو لا شك دواء وعلاج. ويقول أهل العلم لا يكفي أن الإنسان يقلل من الطعام، فالصوم مقصود بحد ذاته، يعني لو إنسان قال ما أصوم لكن أقلل من الأكل، لأن لا شك أن الأكل والزيادة فيه هذا مما ينشط الغريزة الجنسية والصوم يخففها، مع أيضا إبعاد الشيطان، فكون تعبد الصوم تعبد، فهو تعبد وأيضا أمر واقع وحقيقة واقع أنه يضعف البدن ويضعف الشهوة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء الأصل في الوجاء أنه كما يقول أهل العلم رض الخصيتين بحيث لا يبقى قدرة على الجماع ولا شهوة ولا شيء من ذلك، فمثل عليه الصلاة والسلام الصيام بأنه بهذه المثابة. وبعض أهل العلم يقول لو أمكن يأخذ شيء يعني يخفف شهوته من غير الصوم فيقولون كان يقضي على الشهوة بالكلية لا يجوز، لأن هذا يكون مثل الاختصاء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولم تأتي الشريعة بهذا الأمر. لكن إذا كان شيء لا محذور فيه ولا ضرر وأيضا لا يقضي على الشهوة تماما ولا ليس له أعراض أخرى مرضية، فقد يقال لا حرج على إنسان أن يتناول هذا الشيء ويخفف شهوته. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فانظر هذا المسلك من الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا نموذج منهم رضي الله عنهم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه والحرص على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني قد يكونوا استحيوا أن يواجهوا النبي عليه السلام ويسألوا عن عمله، فأوعزوا إلى أمهات المؤمنين أن يخبرنهم عن حالته عليه الصلاة والسلام وتعبده. فلما أخبروا بأنه عليه السلام يعني كما قال عن نفسه يصلي وينام ويصوم ويفطر، تقالوا هذا الشيء، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فظنوا أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم على خطر، يرون أنهم على خطر، فاجتهدوا رضي الله عنهم، توجهوا إلى هذا الاجتهاد الذي أخطأوا فيه، فقالوا مثل ما سمعنا. منهم من قال: أصلي ولا أنام طوال الليل الصلاة، وآخر قال: أصوم ولا أفطر طوال الدهر يصوم، وآخر قال: لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الروايات استدعاهم وقال: إني لأتقاكم لله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر هذا التحذير الشديد، فعدلوا عن ذلك رضي الله عنهم. فهذا لا شك يقوي القول بأن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى إحصان نفسه وألا يسلك هذا المسلك الرهبانية التي نعى الله سبحانه وتعالى، نعى على أهل الكتاب ذلك، وقال فيما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا هذه الرهبنة والتصوف الذي دخل على بعض المسلمين وانحرف عن جادة الصواب، هذا ليس من مسلك الإسلام، بل هو دين الحيوية والنشاط والاستمتاع المباح واليسر والتيسير من جميع الوجوه على في إطار الشريعة حدودها. فهو دين معتدي الوسط، يعني يعطي الروح حظها وحقها، ويعطي الجسم حقه، والعقل والقلب حقه، كل شيء فهو تقدير وتشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسمويه وابن حبان. فهذا أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالباءة، أي الباءة النكاح الزواج، وينهى عن التبتل، التبتل الانقطاع للعبادة، كما يعني قيل في شأن مريم البتول، وأيضا فاطمة عليه السلام البتول، لأنهما يعني في انقطاع عن النساء والناس وانغماس في العبادة، لكنه منهما بالنسبة لفاطمة عليه السلام على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فنهى عليه السلام عن التبتل الذي هو الترهبل. وفي الحديث الآخر أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه يعني استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن ينقطع للعبادة ويقتدي بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأنبياء، عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، قالوا الحصور الذي لا يأتي النساء. ولذلك بعض أهل العلم استدل كما هو المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله، استدل على أفضلية عدم النكاح والانقطاع للعبادة مثل هذا، وهذا مردود، لأن هذا إن كان فهو سنة الأنبياء السابقين وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بخلافه، بل رغب في النكاح ودعا إليه وحض على ذلك، فرد عليه تبتله. ولذلك يقول سعد رضي الله عنه لو قبل منه ذلك لاختصينا، يعني لأن لا يستطيع التخلص من الشهوة إلا بأن الإنسان يتخلص من هذه الغريزة ويتفرغ للتبتل العبادة والانقطاع لها، وهذا هي ليست سنة الإسلام، ليست سنة الإسلام. فهو عليه السلام رغب في الباء في النكاح ونهى عن التبتل أشد النهي، وقال انكحوا الودود الولود. فالودود الإنسان يرغب في أن يوفق لامرأة ودود تتودد إليه في خلقها وخلقها وحسن تبعلها لزوجها وتصرفها معه في جميع الأمور. فهذه المرأة إذا وفق لها الإنسان تنسجم الحياة الزوجية، ينسجم معها، بخلاف الحمقاء التي لا تحسن التودد بل توجد التبغض لزوجها، وقد تكون جميلة وحسنة لكنها مسكينة ما تستفيد أو ما تحسن التصرف مع زوجها. الولود، فليست المرأة المسألة مجرد استمتاع بل الاستكثار، والولد ليعبد الله، يجاهد في سبيل الله، يتعلم ويعلم. وأيضا كما قال عليه السلام فإني مكاثر بكم الأمم، فلا شك أن هذا مفخرة، لأن كل نبي له من الأجر والثواب بقدر عدد أتباعه، وهذه الأمة والحمد هي أعظم وأكثر الأمم كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. وهو عليه السلام يستزيد ويستكثر من هذا، لأن كل مولود إذا مشى على الفطرة واعتنى به والداه فإنه يكون خير له ولوالديه ولهذه الأمة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. هذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار بحال الناس، يخبر عن حال الناس، أن الناس على مشارب ومذاهب وطباع، فمنهم من يهتم بمال المرأة، يريد بنت الأغنياء والتجار، يؤمن من هذا الثروة وما إلى ذلك، ومنهم من ينظر إلى الحسب والمقصود به الشرف، ويدخل فيه في الحقيقة النسب، يريد الشرف والنسب وما إلى ذلك، وإن كان النسب مقصود كما جاءت الحديث بأن الأولى أن الإنسان يختار لزوجته من النسب المعروف الذي عرف أهله بالفضل والشرف، لكن الحسب يطلق على الشرف ومكارم الأخلاق من البطولة والكرم والغنى والقوة والنشاط، مثل ولذلك يقال أخذ أو أطلق الحسب لأنهم كانوا يعددون مناقبهم في الجاهلية، إذا اجتمعوا في الحج والأسواق كل صاحب وشيخ قبيلة يقوم ويقول نحن أهل الكرم ونحن أهل البطولة ونحن أهل كذا وكذا وكذا، وكل يعدد ويحسب، فقيل الحسب. ومنهم من يعتني بالجمال يريد امرأة جميلة حسناء، ومنهم من ينكح ذات الدين ما ينظر إلى الصفات الأخرى. وقد جاء في الحديث التحذير من الاهتمام بالمال: لا تنكحوا النساء لأموالهن فإن مالهن قد يطغيهن، ولا تنكحوا النساء لجمالهن فإن جمالهن قد يرديهن. فكل إنسان، لكن لا شك لو اجتمعت له هذه الأوصاف جمال وحسب وغنى ومال، لكن ينبغي أن يهتم بالدين. ولذلك قال والدينا فاظفر، هذه ظفر ذي غنيمة، متى تجد ذات الدين؟ لأن ذات الدين بدينها أول شيء، إن الله سبحانه وتعالى إذا كانت ذات دين يتفضل عليها بحسن التصرف وحسن التبعل مع زوجها، حتى ولو لم تكن جميلة بفضل هذا الدين تبدو لزوجها جميلة. ولذلك الجمال أمر نسبي، يعني ما يتفق الناس عليه إلا في أمور إجمالية. فبعض الناس يقول هذه جميلة وهذا رجل حسن، والآخر يقول لا. وقد قيل في المثل كل امرأة في لا إله إلا الله، يعني حتى القرد يقول في عين أمه غزال، مثل من أمثال. فقد يكون الجمال ما هو حقيقة. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على هذه المرأة بأن يجملها في عين زوجها، والمال يذهب ويزول، والشرف يكسب بالدين. فالدين يجمع هذا كله. وقد قال أهل العلم إن من الآداب إذا أراد أن يخطب المرأة ألا يسأل عن دينها أولا، بل يسأل عن الصفات الأخرى. فإذا قيل له مثلا إنها مثلا ليست من الجمال بمنزلة وليست كذا وكذا، يصرف النظر عنها. لكن لو سأل عن دينها أولا وقيل إنها ذات دين، قال طيب كيف حالها في الجمال؟ والله قيل يعني مبروكة حال، فيصرف النظر عنها. يقول هذا لا يليق، كونها يثنى على دينها ومع ذلك تصرف النظر عنها. فمن الحكمة أن تسأل عن الدين بعد أن تسأل عن الأوصاف الأخرى، عن المال والحسب والنسب، وعن الدين آخر شيء تسأل عنه، بحيث إذا أعجبتك الأوصاف الأخرى فإن قيل إنها ذات دين فالحمد لله وبها ونعمت، وإن قالوا إن دينها ليس لذاك فينبغي أن تصرف النظر عنها. فاظفر بذات الدين، فهي عبارة عن ظفر وغنيمة. تربت يداك، هذه كما يقول أهل العلم ليست على ظاهرها، يعني ألصقت يداك بالتراب من الفقر، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يريد حقيقة الأمر. كلمة تقال مثل ثكلتك أمك لا أم لك، هذه تأتي على الألسنة لا يقصد به حقيقة الأمر، إنما هو يجري على الألسنة، يجري على الألسنة ولا تراد حقيقته. قال رحمه الله وعنه أن النبي طيب بقي قد يقول قائل ما شأن المرأة إذا كان هذا شأن الرجل أن المرأة تنكح في نظره الأربع؟ الرجل يعني تطلبه المرأة أو ترضى به، كيف أيضا نفس الشيء نطبق الحكم على الرجل؟ نقول لا، لأولياء النساء وللنساء لا تنكح الرجل لماله ولا لجماله ولا لحسبه بل لدين، هذا صحيح، فهو ينطبق أيضا على الرجل. وقد جاء في الحديث من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله سبحانه وتعالى قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالأوصاف كلها مثل ما تصدق على المرأة أيضا تصدق على الرجل، وأن أولياء المرأة والمرأة ذاتها ينبغي أن تحرص على صاحب الدين، صاحب الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم مع الدين أكد الخلق، من ترضون دينه وخلقه، لأن الإنسان أحيانا قد يكون صاحب دين بالمعنى الضيق الكلمة، لكن عنده نوع من الخلق الذي لا يخل بدينه، لكن أيضا فيه شيء من ما لا يناسب. فتأكيد على أن الخلق أيضا له أهمية في شأن الرجل وكذلك هو في شأن المرأة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه. كان على سبيل إذا رفع، الترفيع هو من رفع الثوب إذا أصلحه ورممه، ويأتي بهذا المعنى، فهو نوع من الدعاء، وهي مأخوذة من الكلمة الجاهلية. كانوا في الجاهلية كما جاء في بعض الأحاديث كانوا يقولون بالرفاء والبنين، إذا تزوج الرجل منهم أو المرأة يدعون لهما أو لأحدهما فيقولون بالرفاء والبنين والطائر الميمون وهذا. حتى قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض هذه الكلمات وردت في أول الأمر ثم عدل عنها عليه الصلاة والسلام، وأيضا نهاهم لما سمع منهم ذلك قال لا تقولوا هذا، وهي يعني من صيغ الجاهلية، فهذا كله من قبيل التخلص من الجاهلية وأساليبها. فوجههم إلى هذا الدعاء العظيم الجليل: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا الذي ينبغي أن يدعى به للمتزوج رجلا أو امرأة، يدعى لهما بهذا الدعاء. قال رحمه الله: وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. هذه تسمى خطبة النكاح. فمن المستحب عند جمهور أهل العلم أن يكون عند العقد كلام من هذا القبيل، ومنهم من يقول ليس مستحب، ما يرى أن هذا أمر يعني لا يصل إلى درجة السباب، وأنه يعني دون ذلك. ومنهم من يوجبه، يقول واجب، وهذا ورد عن أهل الظاهر، لأنه ورد في بعض صيغ الحديث كان عليه السلام يعلمنا التشهد للحاجة في الصلاة والحاجة، وإذا أراد أحدكم له حاجة فليقل، ورد بصيغة فليقل، فتعلق بها أهل الظاهر، قالوا فليقل يدعو. وعن أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطبوا خرج وتركهم، لكن فكأنه رحمه الله يشدد في هذا، ويرى أنه ينبغي أن يقدموا بين يدي عقد النكاح بهذه الكلمات العظيمة: حمد الله وثناه، إن الحمد لله نحمده، وورد زيادات ونقص، فلو جمعها الإنسان يكون أولى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله في زيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويتلو الآيات التي وردت مفسرة في بعض الروايات، وهي آية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وآية سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخره. فهذه الآيات ثم يورد ما شاء من كلام يناسب المقام، يناسب المقام. لكن بعض أهل العلم يقول كما ورد في حديث عند أبي داود أن رجلا من سليم أو من بني سليم يقول: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة أو أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولم يتشهد، قال ولم يتشهد، وبعض أهل العلم صحح الحديث، فقالوا كونه لم يتشهد أي لم يخطب خطبة النكاح دليل على، وكان ابن عمر في بعض الأحاديث أنه إذا أراد يزوج ما يتكلم بشيء، بسم الله والحمد لله زوجنا فلان من فلانة وانتهى. فيقولون أيضا نفس العاقد والمأذون الآن، بعض الناس يرى أن هذا أمر كأنه شرط وركن في النكاح، ما هذا كله، إنما ولي المرأة إذا أراد، نفس ولي المرأة أبوها إن كان أبوها أو أخوها أو عمها، إذا تكلم بشيء من الكلام وعرض على من يريد أن يزوجه قال فحمد الله وقال زوجتك ابنتي، وقال الزوج قبلتها، وشاهد اثنان، فانتهى، لا يحتاج لا كتاب ولا شيء، لكن الكتابة استيثاق، يعني ينبغي أن يحرص على الكتابة لأن فيها توثيق، توثيق لتاريخ، وإذا كان في شروط، لكن ليست شرطا فضلا عن أن تكون ركنا. فإذا حصل هذا الكلام وشاهد الشهود المعتبرون الذين يدركون حقيقة الرضا من المرأة، وهذا سوف يورد المؤلف رحمه الله ما يدل عليه فيما بعد، لكن نقول إن بعض الناس يعني يشدد في شأن خطبة النكاح والمأذون والعاقد، وهذا في الحقيقة أمر جيد نظاما وترتيب، لكن ليس هو من شروط النكاح. والخطبة يتكلم بما يتيسر، إن أتى بمثل هذا الذي ورد فهو أفضل لا شك، وإن حضره شيء من الحمد والثناء وقدم به بين يدي الإجاب والقبول فإنه هذا شيء يعني حسن ويناسب. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا ما يرد من الحديث في هذا الصدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.